قسم الناس في جو التوبة إلى قسمين، لا تلك لا تلك الأمة. فقال عز القائل: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فإما أن تختاروا طريق التوبة، وإما أن تكون هي البلاد من الظالمين. يسأله تعالى أن يعيذنا من الظلم إنه خير مصير. إذا نحن بإذن الله تعالى قد اخترنا طريق التائبين، اخترنا طريق التوبة والتائبين حتى لا نكون بحمد الله تعالى من الظالمين. حديث إذا نتحدث عن التوبة في شهر التوبة فذكر نتحدث عن الظالمين، لكنني أردت إن شاء الله تعالى ضعف التشديد في هذا الموضوع حتى لا يسأم ولا يمل إن شاء الله فأرجو من الله عز وجل التوفيق والهداية، وأرجو أن يشرح الله عز وجل صدوركم لتتبعوا من الشيطان إنه من ذلك والله عليه. حكمة إن شاء الله أسميت موضوع هذه الحصة معالم معالم هادية في طريق التوبة إصرار الله. المعالم جمع معلم، جمع معلم، والمعلم قلنا في الوصية ربا ربا. احنا في كثير من الاحيان الانسان يمشي في اراد مقصدا معينا او حتى يوصل جيل معين لكنه لا يصل، والسبب ماذا؟ السبب انه لم يجد تلك المعالم الهاديه في طريقه. مكانش يرفع مكانش كذا مكان حتى شيء، فيضيع ويضيع ولربما ضال السبيل بالكليه لانه مكانش معالم في طريقه. أما الطريق الحدود المليء بالمعالم التي تهديك سواء الصراط فلا تقبل ان شاء الله يكون سهلا حتى لو لم تعرف تمشي في هذا الطريق، لكن تبدا تمشي يقول تمشي من دون بعضهم ومن دون ويعني على ما شاء الله بكل وضوح ودقه يسهل عليك ان تصل الى المقصود باذن الله تعالى في اسرع وقت وباسرع سريه ودون معاناه بحول الله تعالى. نحن نعلم ان الكثيرين من الناس يحبون هذا الطريق ويحبون الجوده السابقه ويحبون ان يصلوا الى مقام ربه تبارك وتعالى من هذا الطريق، لكنهم قد يضلون، لكنهم قد يكيدون، لكنهم قد ينقطعون ينقطع قلوبهم بسهوله ولا يصلون الى مقاصدهم، والسبب انهم لم يجدوا تلك المعالم الهاديه في طريقهم. فارجو ان شاء الله تعالى في هذه الكلمه ان اضع بين يديك وبين ايديكم معاشر الكرام بعض هذه المعالم التي تهدينا في سواء الصراط والتي تجعلنا باذن الله تعالى من السائرين على طريق التائبين ومن الثابتين على طريق التائبين وممن يصلون ان شاء الله تعالى سالمين غانمين يحفظون برضا رب العالمين ومتابع رب العالمين. فاعلموا قلوبكم واسماءكم حفظكم الله. ان الله ثبت في بعثة الطوارئ الأوسط والكثير من حديث محمد بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، إن لربكم في أيام دهركم نفحات. النفحات هي العطايا الزائدة والهداة الكثيرة والهدايا التي لا حصر لها، مع أننا نعتقد جميعا أن الله عز وجل هو الرزاق بقوة المتين، وأن الله عز وجل هو المعطي على حقيقه وهو المنعم حقا وصدقا تبارك وتعالى، لكن ربنا يتفضل علينا في بعض الاحيان بعطاءات زائده بهبات مثيره بهدايا خطيره. ان لربكم في ايام تهلكون الاحلام، فلم يبلغ هذا الحال. قال عليه الصلاه والسلام: فتعرضوا لها فلعل احدكم ان تصيبه نفحا فلا يشرح لها. لعلك تستفحى بهذه النفحه هديه لهذه الله عطيه هذه العطايا فلا تشعر بها. ونرى عندنا جميعا ان من اعظم الاوقات الهبات والعطايا والنفحات هذا الشهر الكريم، هذا الموسم الفضيل شهر الله. قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال صلى الله عليه وسلم: اذا كان اول ليله الا رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق بها، وغلقت ابواب النار فلم يفتح بها، وصفيت الشياطين ومرض الجن وينادي منادي يا باقي الخير اقبل وتنادي الشيخ الاسلام. ولله تعالى في كل ليله من ليالي رمضان عتق من النار. اسالكم بارك الله فيكم هل يجدون مثل هذه الأمراض؟ هل يجدون مثل هذه الفضائل في هذه الأمراض؟ لا شك أن تقول لا ورب الكعبة لا تجد مثل هذه الفضائل والفضائل والأعراض الربانية وهذه الفضائل الإلهية في غير الأمراض. إذا هذا هو شأن الأعراض من هذا الأمر. إذا ما أحضر شخص الموت عن عبادات كثيرة، نتكلم عن عبادة واحدة هي عبادة الجمعة، وأعظم بها من العبادة، لا جدة في العبادة، عبادة التوبة حفظ الله، التوبة مما يعطي الإنسان سبحان الله، اللي هي طريقة لموت الجمعة، طريقة سريعة للوصول إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى، وبعد كده تتحدث ممكن أحيانا تتحمس بتسير على طريق التوبة، ثم سبحان الله ما يصيبك الفتور. ويعتني في البشر على نفسه. تكفي من الناس قبل ما يجي الله يحدثون انفسهم بتأييد جبريل ان شاء الله من الله تعالى. قل كان الله تبقي وتوبه صادقه. لكن اجى الله ما كان عنده شيء. ليس هنا يجري. كان حقيقه تريد ان يقول يشرب طبق الله ثم السعاده من يصوم ويبرر. لا شك ان الاسباب لكن انا اقول من اهم الاسباب اننا لن نعطيك أن تتوبة تلك المعالم الهادية التي تهدينا والتي تجعلنا في ذلك تعالى من السابقين على هذا أفضل القوم. لذلك أحببت أن نضع مثل هذه المعالم في إبداء تبارك الله. أول معنى تبارك الله. أول معنى بالمعالم التوبة خطوها طريقة. وين جونا خطوة؟ يجي العبيد الشيطان. العبيد مستقر مصور عاوز نروح نشوفه، عاوز نفكره، نرجع له، عاوز نرجع له بإذن الله، ولا نعيده إن شاء الله تعالى على هذا الطريق، ولا نعيده بإذن الله تعالى على هذا السبيل وعن جهة الإسلام. المعنى الأول شخص الله معرفة فضائله التوبة، معرفة فضائله التوبة، والفضائل تحت الكلام. في كثير من الأحيان لما تحسون مش بشوفوا فضائل التوبة لأننا ما نعرفوش وش معنى فضائل التوبة. مش معنى المنافع لها في الدين والدنيا والآخرة من أعظم منافعها من أعظم منافعها أنها من أعظم وأجل منافع سبيل إلى مقام صدق عند الله رب العالمين من أجل العبادات. هذه العبادة عبادة التوبة لما راح تقولوا ما لم تنجح ولا تذكروا عن التوبة وكذا أشرح مش كده التوبة احنا بالنسبة لتذكير التوبة حديث لابد أن نحدث به المجرمين والمنحرفين الغائبين في الذنوب والمعاصي. هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم يخدم نسمع كيف عن جواب ومش بعيد عن شكل التوبه. خطر عظيم اذا عرفت وعلمت ان هذه العباده قد تعددت سادات البشر من الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام. ربنا ظلمنا انفسنا واذا تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم في هذا الله. شكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام حشا كان يحفظ الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، خير من وضع خطا بعليه الشريف البين، أتقى الناس بالله، أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم، أكرم الناس على الله. عظيمة جديدة تعددت حدات البشر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا لا يتشبه بهذه العباده تعد الخطا ان شاء الله تعالى هذه المحدثه تجدد اليوم في يوم الاخبار والاخبار باذن ربي عز وجل. لكن ربي لا تفتح عمر من الإسلام وشرح صدره من الإسلام. لما شرح ربي لا تفتح عمر من الإسلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أبسط يدك في أبايع تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك في أبايع فدفع صلى الله عليه وسلم يده فقضى امرأته يده قبضته فقال عليه الصلاة والسلام ماذا يا عم؟ قال يا رسول الله أردت أن أشتغل. قال أشتغل مش في الصلاة. قال أشتغل أن يغفر الله لي. اشتغل مش ربي يفرق. قال عليه الصلاة والسلام أما عليك يا عم؟ أما عليك يا عم؟ أن الإسلام يهدي لما كان قبله وأن الهجرة تهدي لما كان قبله وأن الحج يهدي لما كان قبله. شيء طبعاً أن الإسلام يهدي المكان قبل الدولة الصادقة تجب وتهدي إن شاء الله تعالى مكان قبلها. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح التائب للذنب كمن ذنب له التائب للذنب كمن ذنب له. إذا تبت الصادقة ربي يرحمك في الذنوب ربي يرحمك في الذنوب بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. بل قلنا أكثر من ذلك الله عز وجل في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنه. السيئات تمحى بل والسيئات تبدل حسنات بفضل العمر يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. اكثر من ذلك سبب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال اتيت رسول الله عليه الصلاه والسلام فقلت يا رسول الله ارايت يعني اخبرني ارايت اعمالا كنت اتحدث بها في الجاهليه من صدقه وصلة رحمه وعتاقته أعمال صالحة كيف يعتقد في الجاهلية وهو على الكفر يعني كيف شهد هذه الأعمال رحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام أسلمنا على ما أسلم الخير أسلمنا على ما أسلم الخير. فهذه الذنوب تمحى وتلك الذنوب تبدل حسنات تلك السيئات تبدل حسنات وتلك الحسنات في زمان الجاهلية الأولى تبدل أين تقبل وتكتب بعد التوبة الصادقة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فهذه كلها فضائل تدفعنا دفعا حسنا وتنص العاقلة أسما لأن يتوب إلى الله عز وجل بل لأن يجدد التوبة ولأن يجتهد في هذه العبادة العظيمة كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. إذا قال رجل المعنى الأول من معاني التوبة الصادقة معرفة فضائلها تذكر تنسى تذكر من كلمة فضائل أن الله عز وجل يفعل وأن في عبادة عظيمة تعبد سيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم عليه وأنت وأنت هي لا إله إلا الله من الفضائل. المعنى الثاني حفظ الله أحسن فضلك بالله ولا تخف أن انكسف ولا تخف أن انحراف بعد الاستقامة خاف لأنه كثير من الناس يقولوا ليش ما تقولش؟ ليش ما تقولش؟ انتي عايش في الاستجابة، ليش ما تستجابة واحد؟ وش يقولوا لك؟ يقولوا ما تخاف. خاف الناس تضيع على الفاضي، فور صلاة. خاف الناس تضيع على الاستجابة عرض الحياة، مثل فلان وفلان. خاف الناس تستعمل في يوم بعد عرض التكليف. هذا كله من نزل الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم هو اللي يقول هذا. مش بيخليش الانسان يبدي ويتقدم الى الامام. الإنسان لابد أن يتذكر قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويجعل الله ما يشاء مؤمن يثبت الله عز وجل. قلت أنا أحسن فضلك بالله أحسن فضلك بربي. الحقيقة أن حسن الله حفظه الله بيت قصير وربه فرض في قضايا كثيرة. ربي عز وجل يقول في الحديث القدسي صحيح الله فيكم يقول أنا عند ربي عبدي فليظن بي ما شاء أنا عند ربي عبدي فليظن بي ما شاء. وفي لفظ إن خير فله وإن شر فله يعني إذا حسب الظن بالله

لو بدأت ذنوبك السحوطة وبدأت على مسألات وخلقت ربك وتبتعد توبة صادقة لا غفر الله لك فإنك تجد ربك عز وجل غفورا رحيما منانا كريما تبارك وتعالى. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ثم استفقتني رجلا يا ابن آدم لو أتيتني بحوار بعض الخبر ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ثم تأتي بتوبة صادقة تأتلف الله عز وجل في قرابها مغفرة تبرك الوسع ورحمته كبيرة تبارك وتعالى تسلك سبيل المتقين وهم خير بكر إذن بمعنى الواقع معرفة المستعد في مرحلة الله تبارك وتعالى خمس بعد الخمس إياك وليتربص وجهك دون عمل نعم لكن الإنسان يقول إن يخرجه يقول لا بس سهلا وفي الأرض كثيرا مثل الإنسان أيضا يدير الذنوب وغلط المعاصي ويحوش يدور مثل هذه الفكرة بمفهوم واحد يفرد في الرجال علاش ما تشتغل من شكل ربي غفور واحد ربي غفور واحد هذا إفراط في الرجال دون عمل إفراط في الرجال دون عمل ثم تهتمش إليه ربي عز وجل غفور واحد إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور واحد هكذا قال ربنا عز وجل إزاش إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور واحد واحد مش قال من شدة غلوه في الرجال قال فكثر ما استطعت من الأعمال إذا كان الهجوم على كريم بدل ما تقدم على ربي الكريم كفر قدرك تقدم الى ذنوب الخطايا فكفر ما استطعت من الخطايا اذا كان الهجوم على كريم هذا الحوار هذا الحوار سلام يعمل صالحا يعمل صالحا ويخاف ولا يامن مكر الله تبارك وتعالى حروف عمر رضي الله عنه تعلمون انه قال لم يهدم ولدهم يا اهل الارض كلكم الى جنه غير ربي واحد لا أشفق أن أكون أنا أمام صحيح يا أهل الرجل كان واحد من الرجل عمر الخطاب في قرورة المحدث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام نار إلى النار يا الله هذا الشيطان سألك الفجر إلا سألك الفجر غير الفجر قال فيه صلى الله عليه وسلم كان النبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه الخطاب نسي كثيرا مع ذلك أن يكون كلكم أنا كلكم إلى الجنة كل واحد خفت الأهوى إذا تشفق أهل الجنة نعم تعرض لنا نشط الأخطر حديثة من رضي الله عنه الله بأسماء المجرم واستكتبه نفسه تقول حلوة أسماء المجرم قد اكشفت الله كان يجي هو خطر رضي الله عنه قل نشط قل يا عزيزي نشط الله نشط الله أذكر عن صلى الله عليه وسلم قل لي وقل لك رضي الله عنه أذكر عن صلى الله تذكره فجر عادي كما يقول المغني لك رحمه الله تعالى أضعف ثلاثين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخشى النفاق على وجهه مع حسن العمل لم يقتله من الله ومن العزيز يقتله إلى الله إلى مرضات الله في جنة الاثنين الخوف والرجاء تخلص الخوف خوف خوف خوف خوف خوف الله أعزه كذا محسوقا في اليسر من روح الله في قلوبه من رحمة الله فترجع وجر وكلام واحد ما كانش راح يصدع لي هذا راح يقع في الامن في النبي الله سبحانه وتعالى تطير من هذين الجناحين يوم الله سبحانه وتعالى الخوف والرجاء كما تضعون حقيقه الله سبحانه وتعالى ثم ان ربنا قال ان رحمه الله قريب من المسلمين رحمه الله قريب جهودا من المسلمين ان رحمه الله قريب من المسلمين المعنى الثالث يا رب الله معرفته ان علم الاخرى مقارنه بما لذات الدنيا وشهوتها تعرف ان علم الاخرى وتجد كثير من الاحلام وتفوشي تفضل عن الدنيا تخدم الشهوات تفضل تقدم كثير من الشهوات في الاشتراك كثير من المعاصي التي تتعطاها وهذه الشهوة هي النفس الأمارة بالسوء وبالتالي تخاف من أمارة بالسوء وهذا الحراف من أمارة أيضا وهذا من نفس الشيطان أيضا لأن الحمد لله ربي عز وجل أشياء تحرم عليه في مصلحته أولا وقبل كل شيء كل كل شيء يحب عليه مش كافي، ولذلك حرم الله تبارك وتعالى حميدا كل شيء يحب عليه اعتبار الله تبارك وتعالى. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، شكون يحرم؟ وفي مواجهه عند الخلفاء رسول الله اذكر لي شحال من شيء حرم ربي تبارك وتعالى مما يطعم او يشرب، شحال حرم الخزين، حرم الخمر، زيت الخمر، قديمة قصيرة جدا. كم أحل الله عز وجل من المبرورات والرسول، كل حاجة في الدنيا تؤكل، كل حاجة في الدنيا تشرب، كان الشيخ عفوا كان الشيخ عفوا محرماش ربيع، محرماش ليلة الجزء من الإحلال، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المبرورات الإباحة والحلم، ربنا ضرب حدا كبيرة وهذا الحرم ضيقة جدا وهذا الشيء قليل لحرم وضيق في مصلحتنا. وبعد ما خلاص خرج من الطائرة صار لي غلط في كذا مش حق الفلوس وحسيت أن لي على شيء أحسب أن لي على شيء فما كان الفرق وكيف كل شيء في الشيطان هل جالسين منكم حتى قال عليها أرجو كذا وكذا وبعد الحمد لله سعيد عرضي من ترك الشرك بالله عوض الله خير منه الشرك ترك الحب الله تبارك وتعالى لكنه شبه فيها البلاء والمعاصي ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا يعلم نفس ما اخفي له من قرى فعل جزاء بما كانوا يعملون. كل ما خطر على بالي فالنعيم الجنه على عباد الله يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ليس في الجنه الا في الدنيا الا الاسباب، اسباب مشتركه أسباب مشتركة للشهر يقرون لك الفهم سبحانه وتعالى. وإذا الفرق بين النعيم على الجنة والنعيم على الدنيا كالفرق بين الجنة والدنيا فكاسوا قرار الدلالة وكاسوا جنة القرار ألم ترى أن السيف ينقص قبره إذا قلت إن السيف أرضى في العصر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ضرب للمسلم وقال في الجنة مش حال الصوت الصوت مش من نصف الردة نصف الردة كبيرة يقول يقول الصوت في الجنة خير من الدنيا والعالم من البلدات من الشهوات من الزخارف من الملاهي من الجوارح من اشياء كثيره في البلدات دنيا بنفسها شيء اربعه على البلدات وعلى الدنيا بنفسها وشيئا من الشهوات موضع نقطه صوت في الجنه منها او اقل خير من الدنيا ومعارف بهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا علاش علاش دكتور اترك البلد الذي عرفت في تبارك ولا اعلم زين في الناس نزلت الكفر في هذه الاخره لانهم شيء صفرهم عن التوبه انهم يعيشون في حاله من المخاوف او لهم مناصب معينه وعندهم سلطه معينه وعندهم اصحاب معينه وكذا يخافوا كبدوا يكتشفوا يروحوا المسجد هل المسجد خيوط فيجبش له به ويبعدوا عليه كما كان الشاعر الناجي ابو الوزن الشاعر هذايا كان ناجيا وكان مشرفا على المسجد كان واحد الشاعر مؤمن تعرفه ابو العتاهي رحمه الله كان دائما يوعظ واصحابه في الميدان في الميناء يذكر من ابيات الاشعار وكذا شو هو واحد المره نشر ابو الوزن مع المشعر قال اتراني يا عتاهي تلك تلك البلاد أتراني مفسدا بالنسك عند الرب جهيد أرسلت من أنت في البلد هنا في نار مستحيل وأرسلت أن تنزل الجهة التاعي والمنزل التاعي عند هؤلاء القوم مفسدا بالنسك يعني بالعبادة كثير من المنزل هناك يخاف وحد المنزل يروحوا وحد المكان تذهب عنه وش ما قال تعالى رحمه الله تفلت لبادة من بلدان صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى على الوقت وجوه من ربتها لا خير في لذته من بابها لا خير في لذته من بابها. كيف الثاني يخاف من الجو ومن المزعلش يقول في هذه عندي واحد مشاكل مع الناس وكان الجو يهدوني وكان الجو استصدي وكان الجو روح عليها يمشي وجهي ويرفض وجهي وعندها وفاه وعندها كذا وهذا بسكت الخاصة ليوم في الثالث من الفتيات شحال من فتيات وإذا علموا شحال من فتيات تحب جوه الله تحب ترجع الله المستقيم خبروا في مرحلة من مراحل حياتنا حتى الثالث حتى تتدافع تفكرها حتى ترجع إلى الله تبارك وتعالى وجود الله عز وجل توبه صادقه، لكن شيء من الحقول فقدرت بماذا يحبطني؟ قل ان اسمه شيء من هذه الظلمه. وقالوا ان يكافح السلام كذا وتجدوها في الجماعه في السوريه كتبوا تكشفوا شيء في الفيسبوك في الفيسبوك في الفيسبوك. شيء كان تكبيرا خاف مسلم قال شيء ما خرجناش هذا في فضل حديث هذا ممكن صعب صعب احنا ممكن نشتغل دين بركاته إذا مشيت في طريق الله رب العزة نسخة إن الله لا ينفع ولا يضر والله لا إله إلا هو تكون صدقة إذا فعلت رب العزة وجل إن الله لا ينفع ولا يضر إلا أمنا إن الله لا يكشف كل خوات كفور إذا تكون رب العزة نسخة عظيما خفيف هذه جملة حتى الثانية يقول لنا نسخة في الإنسان يخاف القوم يخاف القوم ويشكر اللهم إنا نجعلك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لما تعرف الناس فقرا من الدعاء وما خرج منها اذا فعل الامر ذلك ثم نصور الصور ان هذا الناس فقر خليك في الحر وما فضيحه الدنيا فضيحه تعدوها فضيحه الكريمين بين الله سبحانه وتعالى لأن فضحة بين الله إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام يشبه ولن تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب ولن تخزني يوم يبعثون صورة فضيحة لديه جيل فقير يستحسن بكفار كذا على رؤوس الشباب الذي يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم تدعون لهم بإحسان علماء الأمة دعاة على كل خير في هذه الصلاة في الأمة يقول عنك الناس يكون حقاهم وتفضل مش هذا في رأسه حتى خطيه وعزاله فوق هذا الذي يحدي هو خليكم كل رشح ولا تخزين يوم البعث وهي جدا مصيب تقدر تتعطي يشبه الدين لنزال الأحلال إنسان يخاف الأطول قد مكشف في بعض شديد أنا أعلم هذا العالم بأسنين هذا يتوجه هذا الذي يسألك في حياته ومعنى إنسان محتوى إنسان محتاج كما الشيخ يوسف يسجد تعرفون يوسف يسجد قد يجب أن نحن تعرف أنا رجل كان مصرانيا بل كان بسكيسا لكن لا يتصل بسكيسا شرح الله صلى الله عليه وسلم هو إذا دعوة عظيمة جدا عنده أكبر من الدين موقع إيطان يدعو فيه الإسلام سألوا شحن الناس الذين أسلموا على الدين كل محافظة كل كذا كل مدينة تكون في الإسلام شيء كبير يقول سألوا شحن الناس من خلود الله في الإسلام على يديه قالوا والله أنا في بالهم قالوا ما شاءوا لآدم كل حسبهم الآن مش عارف اسمهم كنتم شيء كبير جدا هذا الشيء هو الشيء يقول قالوا قالوا شحن الناس رجل الشيخ يقول لي كل من يسال عن قال له عمر من الله وشعر الله تعالى صلى الله عليه وسلم سمعت شيخ كبير 17 سنه ما تفهم رجل المقصود 17 سنه ليه كان يوم في الاسلام انا كنت في الاسلام الشيخ الشيخ قال انا مع يوم في الاسلام 17 سنه اذا هو كله انت ولا تجي تسال قدامه على شنو الا وعليه هذه الدنيا في الصغيره هذا الشيخ تصور وتنجو وتدرك فضله واستطيع ربك عز وجل ان هذا الشرط في الاعلام الحمد لله الانسان الذي يتشجع حتى يجيء على الطريق الى المستقيم في بدايه العام يزيد مثل الاذاعات الان الهاديه كما يتذكر تذكر الموت وخطر اكثر بذكر هذه الايام واختشف الذي يعطي الى الله تشيخا هل يتذكر واحد يتزوج جنازه خطر اذا كان جنازه مؤثره تعود جلاله ترجع لعقلك وشبيه ولو لمده وسيله لكن ترجع لعقلك لان تذكر الموت يرونه لم تصدقوا يعلمون ان قال اكثر من ذكر هذه الاداه لما يستمر المؤمن الذي يعود يرجع حقه يعود يرجع صواته باذن الله تعالى وزين لما تذكر الموت يسلمه وش تذكر؟ تذكر خاتم الايضا والخاتم المصطفى عليه الصلاه والسلام جبل كل عدل يوم القيامه على ما بات عليه والحديث في صحيح مسلم رحمه الله يبعث كل عدل يوم القيامه على ما بات عليه كبر الكمال في العدل ما يقدرش عليه ما يقدرش عليه الخاتمه تموت هذا العدل الرحيم باذن الله وانت صائم وانت جالس في المسجد وانت تصبح الى بيتك الى حقك عندك تبعث على هذه الحاله الطيبه ان شاء الله تعالى 今天的非常少，他没有回答到我的事情。主管的设计就感觉需要我们的设计，我们平常在公司是我们做同样的就我一开始让他介入，现在我们不去，他们来介绍是一年五年的，我们的业务进步在第二，啊，平常的这些的方面，已经有比较正面了，不一样了，我们业务的这个眼光，我们的这个很确实，需要发挥嘛，不然，现在是，我们是什么时候来的就什么时候。还没有出现的是研究的我们科学的研究我们科学的研究科学的释放的现在几个非常多的有更多人看到现在我的照片接到的是我的乐趣但是这个政策不重要还是幸福自然还是幸福自然也是在光在光在光在光在光有本事有本事有本事有本事有本事有本事有本事有这个公司的人这个公司的人去不给钱去不给钱去不给钱给他二号的男的给他报给钱给你报给你那我说这个是不学的上一次去拿出小的又能拿一个两个到三年 拜托 三年说这个听说的听说的你在这就开始听说的那他说的听说那都是个东西，那再来再听到去年领导面，他们那时候什么来着？那时候我们去，那大部分，大部分还是在就把这些中国的厂家，还有什么，比较厉害的，哎，那我说的对吧？那个中国的，他们说，完全的去年的，基本上他们就是什么？你都不说他的话你才找不到男的身上别说做不好跟说不好今天人家都没要把做不好就用用来哈好比方说就是我如果把大部分还是来给你要来一个我就按照我们这个方法你看到什么我还是不可能的我怎么不在人家在外交关系的那我们的人家是当时去的非事业不会的还是非自然还是非自然这些我是无法到去的这个地方放别人就是可以我还没有我还没有我还没有我还没有那你不是有问题吗那你忘了吗那你一个不能有问题那你忘了这个事情我现在不可以去跟苹果说的太太不可以跟苹果说的苹果把你打打过的话就没有你一定在这方面了那咱们说话没有关系我叫我说的好没关系我还不会跟自己算的就是说做什么的事但是说好的事一定会去考考看到这个好看到那什么领导我就马上说说的那一点啊说给看看我就看你我跟我上次就知道了我留意这个你来把你吃饭的本来的我就给大家看不一样的我就说我跟着上面我就去看你是那个你爱人要找放你一个要找的忘了还在公司里面昨天他跟你说就不对的就不对的昨天昨天的马上要你一个去买点你一个去留意我昨天说的话那昨天说的话你都没有什么困难昨天后面你的忙碌后面如果你能弄出来，你得我去讲，我讲给他，我也有困难，是不是吧？在天气冷的时候，肯定是冷。我如果是到那边，那边就不是我们在讲了，那就不是双方的问题。啊，不错，你好。我真的比较，你那个男的比你，我比那个女的比你，你虽然你做的话就比较好，但是还是这些话你没有跟我去做交流。哎，你怎么把这个这个包裹弄坏了？你说是真的？那包裹别人都是这样的毛病的，你看你怎么能听那个男的的言说，听那个女的的言？那你慢慢的是不是选你什么了？男的选的，选的是毛病的选呀？其实呢，你不会往那个，其实你的脸是光不是的，那平时就是。啊，我不要去看这个，那些刚刚的这个旧物件，都不是的，这个是谁的？没看见的，一个旧物件，是谁的？没看见的，一个旧物件，还有一种很少的，都不好用，那是我自己买的。 تريد وتحقى تريد دار الآخرة تريد جنة معروفة سنة الوجه أو وعيدة من المتقين هذا شرط أمين ثانيا الإعلان عن الذنب في الفور كما ذلك الشباب قليلا صدق لها ومن تمام الإعلان عن الذنب من تمام الإسلام أنك تكتب كل ما تنتجوك بها كل حتى الذكر هذه الذنب تركها ما تقربش منها وتشيء مهم يا اخوان كي الناس تتعلم على روحهم علاش على روحهم هذا بدل ما تشتكي من شخص ما كان في كذا مر منهم عشر صور من الصور لما المفروض ان الاسماء المفروض ان تبعيها المفروض ما يخليها من الصور تاع ايام الظروف المعاصي اخذ التحنين رحمه الله اخذ التحنين الى الماضي فانتكس وهي الوحده مشي واحد مشي اثنين مشي ثلاثة مشوار مع جميل حبيتون وكان صادقا في هذا الأمر فسأل عن أعلى أهل الأرض عفوا قالوا وروحي أعلم أهل الأرض روحي نسأله والنقدر جملة نقدر وش وراء الله وجد العلم في صوت عام يعلم صنع عنده شيء يعلم واحد يسلم صنع عنده شيء سأله وهي كان يقول به الخير سأله هدي من جملة قال لي: لا تقول لي ما يدرس سأل عن أعلى أهل الأرض تلوه هذه المرة على الأهل وقالوا في الأهل الرحيم هذا صح الأهل قالوا ومن يحكم بينك وبين الدور تقدرته ولو حكم يدرس تقدرته سبحان قوة مفتوحة وحكم واسعة تقدرته لكن شر واسعة شر ولكن إيه أعطى كان الرحمة فإذا فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه ولا ترجع إلى أرضك فإن أنا أرسل روح بالبلاد الرياح أنا هذا الرياح شوف كيف يتكرر الرياح إلى شدة هذا يتمرد في الجواهر يجب أن يتطور قضاء احتروا ذلك علينا وكل خلف العكس في أرض لكن روح الله عز وجل ما في نجم بشري في ناس من يبدأ صحيح وعد ربك أن تكون معه اخترنا كان صادما وراح يشوف الطريق وفي الطريق جاء في الموت اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى آخر القصة قصة معروفة ربي عز وجل الله والحرب العظيمة جمال وجوهي يوحي له تبارك وتعالى يبعث عنه يبعث ملكا ليفصل بين المتخاصمين بين المجموعتين من الملائكة الكرام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب رجل ملك في الصورة في رجل يحكم بينهم قد قيسوا ما بين الأرضين فإلى أن يكلم كان أقرب فهو نعم فقسوا ما بين الأرضين ربي عز وجل أوحى إلى هذه التبادي وإلى هذه التقارب كما يقول العلماء تغير كوني هذا الأرض بكفها تجد رحمها الأرض واحدة أرض كوكب تذكر بشويها فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشبرين فقرضته ولذلك ثم تغد بكوني عظيم جدا يبعث الله عز وجل تبارك وتعالى ذلك من الملائكة في صور جواب الملاج لا شيء إلا أن الرجل مسرفا على نفسه قد تاب عرش على الكون كيف تفرق هذا الصالح تغد بكوني من الملائكة كبر على شفارة كان لا شرط ذات وهذا هو صوت الشيطان بالتعرف بالله ربي عز وجل يرفع لله اشد فرحا بتوبه عبده وقت الحديث السابق واضح إذا الإنسان إذا تحول إلى الله في الإنسان ينبغي أن يرجع عن الذنب والإخلاء عن الذنب وتركه للذنب أنه يطلب جميع ما له علاقة بذلك أنه في الكار المعروف منها أن الله يوصف كل أدنى على المفاسد يجب على المفاسد بل على الصلاة والسلام أدنى مجرد شحال واحد فيها لا بس في قصص كذا كيف أعرف واحد يقول شو اسمه ما كنا كذا وكنا نديره وكنا نفعله وكنا كل واحد ذنوب المعاصي ممكن تقول سارع إليه عرض جاء السرعة 后面是吧？什么把这个这个我们把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个把这个这个把这个把这个把这个把这个把这在这个地方按照这个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方的一个地方ينسجو فإذا الموت قد حان واعصي الهوى فإذا الهوى في كل يوم لما الميت نشجعه نحكي بذكراه آثار روتانا يا نفس مالي وإن أمري أسمع وأخفي وأقول من دنيا أويانا عشر دوام لم تكن أحفظ هذا نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم توبة صادقة تدفع عنها ما قد مضى نسأل الله تعالى أن يرزقنا بخير هدى وأن يجعلنا بصدق هدى نسأله جل وعلا أن يجعلنا في عباد التقاء إلى الله نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله ورحمته أن يغفر ذنوبنا كلها أن يغفر ذنوبنا أن يستر عيوبنا أن يفرج كربنا أن يختم بنا في صالحات أعمالنا Thank you.